أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. السلام صل عليه. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس. سيدنا النبي صح عليه. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يفتح عليه ما شاء الله. فلا تأس على القوم الكافرين. الله صل على سيدنا النبي. إن الذين والصابئون والنصارى من آمن بالله. الله عليك. الله عليك. ما شاء الله يا مولانا. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. على سيدنا النبي. الله الله الله. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. الله ما شاء الله. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثيرا منهم. صل على سيدنا النبي. ثم عموا وصموا كثير منهم. والله بصير بما عليك. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. صل على سيدنا النبي. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وما للظالمين من أنصار. نعم يا سيدي نعم. لقد كفرت

صدق الله العظيم.